الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تنبيه النبي، اعلم ان وجوب هذه الصلوات موسع الى ان يبقى من الوقت ما يسعها، يعني هذا القول هو المعتمد. بأول الوقت، في ناس يقولوا بآخر الوقت، في ناس يقولوا كما قال الآن من أول الوقت إلى آخر الوقت، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر كل هذا وقت للظهر، ففي أي وقت صلاها بعد زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، في كل هذا الوقت تعد صلاة الظهر أداء. موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، أما إذا كان باقى الوقت عن تمام الصلاة يعني أخرها صلاة الظهر إلى قبل العصر بحيث لا يسع الأربع ركعات كبعضهم، يسع ركعة واحدة، يعد أداء لكن يعد آثما لتأخيرها لهذا الوقت. هذا شو بسموه وقت التحريم. مضى معكم أن صلاة الظهر صلاة العصر إلى عدة أوقات، إلى وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز، وقت ضرورة، وقت عذر. وقت عذر مثلا الظهر مع العصر، العصر مع الظهر، هذا وقت عذر. نعم، يعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسع. إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت على الأصح، يعني بيحط بباله أنه أنا بدي أصلي الظهر قبل أذان العصر، بيحط بباله. أما إذا كان أغفل الملاحظة والمراقبة للصلاة، كان مشغول بلعب، مشغول بشغلات ثانية من الأشياء التي تصرف عن الصلاة، مثل الميسر مثلا كما قال الله تعالى، إنما يريد الشيطان أن يسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة في الخمر والميسر. نعم، هذا إذا مشغول بالإمار، مو بالإمار تبع السماء، بالقمار وبالأخمار، إذا مشغول بهذه بالميسر اللي يسموه الناس قمار، ويقال باللغة أيضا قمار، غامره يعني غالبه في لعبة القمار. نعم، فإذا كان مشغول فيها، مشغول بالشد، مشغول بلعب الطاولة، مو حاطط بباله ما حس إلا أبدا العصر، ما صلينا الظهر، هذا آثم ومعذور. لازم بمجرد ما أذن الظهر يحط بباله إني أنا عندي صلاة الظهر وبدي أصليها قبل ما يروح وقتها، يحط بباله العزم هذا ويستحضر النية حتى ما يكون آثم في التأخير، وإلا بيكون مهمل. وإذا أراد أن يصلي تأخيرا إلى أثناء وقتها، يعني ضمن الوقت، معناته أثناء ضمن الوقت، معناته ضمن آخر وقتها، لزمه العزم على فعلها في الوقت على الأصح، يعني أن يعدل أني سأصليها قبل أن يخرج الوقت. ولكن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. ما بيعرف الواحد من شبه تجي شغلة مفاجئة، لو يكون حافظ بال الصلاة تجي شغلة مفاجئة، ولد أحياء ولد دنيا ولد كذا انكسر انبعث، هذا راحت الصلاة. لذلك أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقت، هذا أفضل الأعمال. وإن كان بعض الصلوات يندب تأخيرها مثل العشاء ومثل الظهر، لكن إلى شروط مثل ما حكى جاي معنا. وإذا أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت. العزم وجب عليه العزم، يعني النية والتصميم، والعزم قبل النية تكون مقارنة للفعل، والعزم بمعنى التصميم، يختر له خاطر الواحد بعدين بهم بعدين بيعزم بعدين بهم، النية مقارنة للعزم تدريج يعني. على الأصح في التحقيق، فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها لم يعزم، لأنه ما يصمم أن يصليها ضمن الوقت، والموت مفاجأة من الله سبحانه وتعالى لا معنى. لكن بيعرف انه صلاة الظهر الى وقت محصور الى العصر، لذلك تأخيرها الى العصر يعني قبل العصر بحيث يسعها مو حرام. نعم. ومثل الحج هلا نزل لك الحج. نعم. اذا اخرها مع العزم على ذلك، على ايش؟ على فعلها في الوقت ومات أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها لم يعزم، لأنه أخرها لوقت يمكنه أن يصليها وهو عازم على الصلاة، بخلاف الحج لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بإخراجها عنه. يعني الحج مفروض على الإنسان أن يحج مرة واحدة في العمر، فوقت الحج العمر، والعمر مجهول ما يعرف إمتى آخره. لذلك إذا ما حج وقد أمكنه الحج وصار عنده الاستطاعة للحج ثم مات دون آكل، ويجب أن يخرج من تركته من يحج عنه، يجب بصدقة يعني من ورث بدون يتصدق عليه صدقة من رحم طالع الحجة، واجب قبل ما يرثوا قبل التوارث بدهم يأدوا الحج والزكاة، إذا لم أدوا الزكاة قبل كل شيء يؤخذ من التركة تجهيز الميت، هذا قبل كل شيء. بعدين ديون الله كالحج والزكاة، بعدين ديون الآدم الدين إذا حدا له عنده دين، بعدين الوصية، بعد كل هذا يتقاسم الورث المال. أما لا، مو هذا الواقع، الواقع بس موت الميت حطوا الورث إيديهم على المال صاروا هم يصحبون المال، والأخي طالعوا عنه زكاة، إيه ما كان زكي يستفد، شو يستفد؟ هذا دين لله، ودين الله مقدم على دين الآدميين. نعم. فهذا تبع الحج ليش عم يحج مقصر؟ لأنه لا يعرف متى يموت. الظهر يعرف متى تنتهي وقت العصر. أما الحج ما بيعرف آخر وقت الموت. والموت مجهود ما بيعرفه. كم انسان مات من غير سبب ومات فجأة وفي آخر الزمان كما خبر النبي عليه الصلاة والسلام يكسر موت الفجارة وهو راحة للمؤمن. نعم وغدرة لغير المؤمن. لكن يوم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أيام، النبي مرض قبل أن ينتقل إلى الآخرة، لكن هو ثلاث أيام كما بيقول الناس سنة النبي ثلاث أيام، مرض أكثر من ثلاث أيام عليه الصلاة والسلام. نعم فلذلك لما كان مجهول انتهاءه في الحج قال لازم يبادر بمجرد الاستطاعة، فإذا لم يبادر وقد استطاع ومات آثم، تبين أنه مقصر. أخر معي مسافي، يعني الحج واجب مباشرة رأسا، معك مسافي معك مسافي للموت، تعرف أنك بدك تموت؟ لا ما بيعرف أنت بدك أو صح لازم تباشر. هذا الفرع بين الصلاة وبين الحج، الصلاة بيعرف إيه آخر وقتها، فعما ينتظر باعتبار معه وقت وفسحة، ويعلم تلك الفسحة مؤكدة، أما الحج لا يعلم تلك الفسحة مؤكدة، لأنه ما بيعرف قد تقترنه المنية. أشكك يوم فإن الموت مقترب، وكم رأينا منايا ما لها سبب. الله يرحمنا، هذا شيء شنو والله سمع شطر الشهداء صدره، خذوا على الإسعاف، الإسعاف على شو اسمه العناية الحقيقية أو العناية المشددة، ما قبل ما يجيبون الأواعي الله يرحمه. أما في واقع راح يجيبوه لا راح يجيبوه الميت، ما في شيء، وهذا شيء منه كثير. تعرف يا جماعة كانوا جالسين من أهل الفضل وأهل العلم، ومعهم دكتور أيضا من أهل الفضل وأهل العلم، الدكتور سعيد الحلواني حافظ كتاب الله وصار شيخ قراء، قاعد هو واخوه الكبير الشيخ احمد، عم يضحكوا ويمزحوا ويتبادل المزاح ما له الا انه دخل دخل دخل فجدت معه الشنطه، قال على جميل تنفس صناعي خلاص انتهي. يغمس المؤمن للحياه له، اشد حيازينك للموت فإن الموت آتيك، شمع ردد حالك، اشد بالروحة شد بالمشوار. شو رأيك إذا واحد ما رضي يموت يحسن؟ ما يحسن أبدا. كتب الموت على الجميع، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبمجرد ما يلاقي صار عنده استطاعة للحج لازم يباشر، لا يأخر، ما بيعرف يحق ولا ما بيحق. لذلك أقول لك بخلاف الحج، لأن الصلاة لها وقت محدود، مثل ما تقدم معنا أوقات الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ذكرنا أوقات الصلوات إلى وقت محدود يحسن براعي ذلك الوقت، ولم يقصر بإخراجها عنه. يعني هو لما توفي قبل أن يصلي الظهر ما أخرجها عن وقتها، لسا في وقت يمكنه أن يصلي، لذلك ما قد مقصر. وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل، مثل ما حكينا تفصل. والأفضل أن يصليها أول وقتها، الجوز أخرها إلى أثناء الوقت قبل أن يخرج الوقت، لكن أنا الأبدا الصلاة على وقتها، والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقن. كمان إذا كان قال يا ترى أدى المغرب ولا ما أدى، ما بيصلي حتى يتيقن إنه صار وقت الغروب. مثل الأكل في رمضان، ما بياكل حتى يتيقن إنه صار وقت الغروب. ولو عشاء إذا تيقنه، ولو عشاء، لأن عن وقت العشاء طويل، ويقال إنه يسن ويندى تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. ورد في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. ومعناه مع أنه يرغب الشارع بتأخير العشاء، لكن الأفضل أن يصليها على وقتها. بعض الشيء ما بيعرف شو بصير معه. لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي الأعمال أفضل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة في وقتها. قيل سن أي؟ قال: بر الوالدين. قيل سن أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يعني أفضل الجهاد معنا. نعم، يسن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. طبعا في شدة الحر والرمضاء بده يجي من الحر والقيد في الطريق، كل الشمس عم تضرب وما معه وقاية من الشمس وحرها، وبده يصلي صلاة الظهر مع الجماعة. نعم، فهذا لا مانع من أن يؤخرها إلى أن يكون ظلال في الطريق، هذا معنى أدره في الظهر. أما إذا كان واحد قاعد بالبيت والمكيفات مشتغلة والمراوح مشتغلة ونصلي الظهر، لك لا سن تأخيرها أدري في الظهر. هذا هو البارد، ولا هو البارد ما في أبرد منه. نعم، أما هي كانوا مثل ما حكينا شدة حر بالطريق، وده يروح على الجامع والطريق ما في ظلال. قال لك كمان الطرق غير أول، فرقت كثير الطرق عن أول، وفي شماسي وفي رفريق وفي شغلات. بعدين تكر البلاد، في بلاد معتدلة مثل عنا هون مثلا، في بلاد فيها حر شديد مثل الحجاز مثلا وغيرها. قال: أفضل الصلاة على وقتها الصلاة في أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الدارقطني وغيره. نعم، يسمى تأخير صلاة الظهر والتدريب في شدة الحر إلى أن يصير للحيطان ظل يمشى فيه أو يمشي فيه طالب الجماعة، بشرط أن يكون ببلد حار من البلاد المعتدلة كالحجاز، لمصلى جماعة، لمصلى يأتونه كلهم أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه. إنهم كلهم حريصين يجوا على الجامع يصلوا صلاة الظهر مع الجماعة. هون البلد بلد حر، والأيام أيام قيد بشدة الحر، هذا ما في مانع أخروها حتى يصير تلالك للحيطان للجدران بلاد، يصير يستظل من ظل الجدران. نعم، ومن أوقع من صلاته في وقتها ركعة فأكثر فالكل أداء. إذا حصل الأربع ركعات تبع الظهر ضمن وقت الظهر قبل ما يخرج العصر أداء ما في إثم، وإذا أخرها إلى آخر الوقت حتى حسن يلحق ركعة واحدة تعد أداء لكن آت بهذا الترتيب. ومن أوقع من صلاته في وقتها ركعة فأكثر فالكل أداء، ومن جهل الوقت، هذا مسألة ثانية، من جهل الوقت لنحو غيره اجتهد جوازا. نحن عم نقدر أوقات الظهر والعصر بالشمس من الاستواء ظل الزوال ظل كل شيء مثل كل إذا في شمس، فإذا كان الدنيا بغيمة وما في شمس كيف نعرف الوقت؟ شك في الوقت شو بده يساوي؟ من جهل الوقت لنحو غيره اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، وإلا فوجوبا لنحو ورد إن قدر على اليقين أن يعرف بالاجتهاد أن يؤذن الظهر. طبعا ما ساعة لو فرضنا والساعة والرزمة ما عم يعرفوا بالوقت، هذا ممكن أن يصل إلى الوقت يقينا، لكن لو فرضنا لا معه ساعة ولا في رزمة ولا في شمس صالعة حتى يعرف أوقات الظهر والعصر والدنيا الغيمة، هذا الشيء بصنعة بشغلة بشغلة مثلا حائل شغل سجاجيد بسط يعرف حاله انه هو الظهر يخلط بساطين يخلصوا البساطين، معناته اعرف انه صار وقت الظهر مثلا او بورد او باي عمل. من اوقع من صلاته في وقتها ركعه فاكثر فكل مدى، ومن جهل الوقت لنحو غيره اجتهد جوازا ان قدر على اليقين، والا ان لم يقدر على اليقين فوجوبا، يعني اذا قادر على اليقين ما لازم يجتهد، لازم يدور على اليقين، لكن بجزء انه يجتهد، وهذا جوازا ان قدر على اليقين. اما اذا واحد غير قادر على اليقين ما بقى معه طريق غير الاجتهاد، صار الاجتهاد واجب. فان علم والا فوجوبا بنحو ورد مثل حكيم يقرا من هون الظهر عاده ختمه، ما شاء الله حوله، فهذا خمسه الختمه معناتها صار وقت الظهر. بيشتغل سجود بسط مثل ما حكينا، صنعات تانية بيكون خلص كذا عمل كذا خلص الخسكار تبع عقول الناس خسكار مثل الصناعية وخلص خسكار وبيعرف خسكار وبيتحمل الدور، هذا الاجتهاد بورده، هذا معنى ورد، يعني شيء معتاد عليه يكون بين الأعمال أو الأوراد أو الذكر أو القراءة. ومن جهل الوقت لنحو غيم شهد جوازا ان قدر على اليقين، اذا قدر على اليقين صار الاجتهاد جائز، يعني ولو كان قادر على اليقين جاز له ان يعمل بالاجتهاد، والا اذا غير قادر على اليقين صار الاجتهاد واجب. شلون بده يجتهد؟ بنحو ورد ما في شمس، فان علم ان صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها، الشهد وآل الظهر مؤذن وآل لهذا فز وصلى الظهر، بعدين وإذ يسمع المؤذن أذان أو يقوله أنه هلا صار وقت الظهر شو بده يساوي؟ يقول مش الحال صليت، لا بده يعيد لأنه لا يعتد بها لأنها وقعت في غير وقتها، أعادها وجوبا ويبادر بفائت نزودا ان فات بلا عذر. فاتته الصلاه وحد يقضيها يصلي الصلاه القضاء للصلاه الحاضره، اذا كان لا يخشى على الصلاه الحاضره فيبدا بالقضاء، والقضاء قضاء الصلاه ان فاتته بعذر سن له التعجيل، وان فاتته بغير عذر وجب عليه التعجيل. كل اخرها بزيد الاسم اذا تركها بغير عذر. اعاد ويبادر بكائك نزوبا ان فات بلا عذر، يعني يجب ان يقدم الكائك لان الكائك بلا عذر، وندبا ان فات بعذر. مثل ايش العذر؟ ونومي ونسياني، بشرط انه يكون مفرق اقناعتين، بشرط يكون عازم على القيام فيها بمواقيع مثل ما قدم بك الساعه. ويصلي ترتيب الفائت، رايح عليه الظهر والعصر، بجوز يصلي العصر قبل الظهر او الظهر قبل العصر او العصر قبل الظهر، ما بتفرق لان اثنين راح وقتهم، اثنين وقتهم صار، فبجوز يصلي هي قبل او هي قبل، لكن الافضل انه يصليهم على الترتيب، رايح عليه الظهر والعصر، الافضل انه يصلي الظهر اولا ثم العصر. وهكذا. ويسمي ترتيب الفائت سني هو واجب، يعني لو فائت الظهر والعصر وصلى العصر قبل بعدين الظهر ما له شيء جاز. وتقديمه تقديم ايش الفائت الوقت اللي فاته، تقديمه على الحاضره التي لا يخاف فوتها يسمي، يعني يسمي تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. أما بين ما نقضي الصلاة عطوع الصلاة الثانية، لا نقدم الصلاة الحاضرة. وكره كراهة تحريم، هذا حكم جديد كمان، كره كراهة تحريم كما صححه في الروضة في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة، يعني خمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، سبب متقدم أو مقارن، أما إذا سبب متأخر عنها لا تصلى في الأوقات المكروهة تحريما. شو الخمس أوقات؟ بعد صلاة الصبح، بعد ما نصلي فريضة الصباح ما بقى نوافل، ما بيجوز نصلي نوافل إلى أن تطلع الشمس، وعند طلوعها أول طلوعها كمان يحرم الصلاة نافلة، أما عليه قضاء وعما يقضي ما عليه شيء، بده يكون صلاة بلا سبب نافلة، يقول الله تعالى هذه بيصلي، والخمس أوقات ما بيجوز يصلي. مثلا تحية المسجد، تحية المسجد سببها متقدم، شو سببها؟ دخول المسجد، أما إذا دخل لأجل أن يصلي التحية بوقت الكراهة ما بيجوز، يعني قصده. وكره كراهة تحريم كما صحح أول واحد إنا بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تمتد، وعند الاستواء، فتصير الشمس في نصف السماء قبل وقت الظهر بلحظات، هذا كمان لا يصلى فيه نوافل ليس لها سبب أو سبب متأخر. وبعد صلاة العصر كمان، بعد ما يصلي العصر يعني فعل صلاة العصر، مو بعد وقت العصر، بعد فعل الصلاة العصر، أما إذا كان قبل ما يصلي العصر حد يتنفل سنة بعد ما قدام حد يتنفل كم ركعة ما له شيء، بس متى صلى فرض العصر ما عاد يجوز النوافل المطلقة، والوقت الخامس عند غروب الشمس، عند غروبها كمان ما بيجوز عند وقت الغروب تماما أن يصلي حتى يكمل غروبها. دول خمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لا سبب، يعني يحرم الصلاة فيها، تكره كراهة تحريمية، إلا صلاة لها سبب، القضاء مثلا معلش. عند طلوعها، عند استواء الشمس، إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة السنة أن يكثر فيه من النوافل، وفي حرم مكة سنة أن يكثر من النوافل، لأن الفضول مضاعف. لذلك يهلك الإنسان ولو بهذه الأوقات. وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح، كل هذا شيء مكروه في الصلاة كراهة تحريمية، أن الصلاة النافلة مثل مطلق ليس لها سبب. وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع كرمك بما في رأي العين، وإلا أين نعرف أن شيء شيء الله أعلم، لكن بالنظر ما شفناها ارتفعت بمقدار طول الأرمة. وبعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر، يعني إذا حد يجمع في المسافر له أن يجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، فإذا صلى العصر في وقت الظهر يعني جمع بين الظهر والعصر تقديما، صلى العصر في وقت الظهر بعد ما يصلي العصر ولو في وقت الظهر ما عاد يجوز النوافل. معناته بعد أداء صلاة العصر ولو قبل وقتها في وقت الظهر نصف للمسافر، هذا كما معنى كلامه ولو مجموعة في وقت الظهر. وعند اصفرار الشمس، صرت الشمس ومالت الغروب، الشمس وقت بتغرب تصفر، وقت بتطلع تطلع حمراء، هل أثنى البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورد. فلما تصفر صار مكروه الصلاة كراهة تحريمية. طبعا إذا مو مصلي العصر بيصليها، أما نحكي عن النوافل مثل المطلقة اللي ما بيجوز حتى تغرب إلا صلاة لسبب غير متأثر عنها كفائتة، مثلا بده يصلي صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة ما بتصح، مش لأن سببها الاستخارة، والاستخارة بعد الصلاة، يعني بعد ما يصلي ركعتين سنة الاستخارة بيدعو دعاء الاستخارة، ومعناك الاستخارة مؤخرة عن الصلاة، لذلك سببها متأخر، فلا يصليها بهذه الأوقات الخمسة. أما قاطع الجامع بده يصلي تحية نفسه ما في مانع، إلا إذا قصد بدخوله للجامع أن يصلي التحية في هذه الأوقات المكروهة ملحة. وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا صلاة بسبب غير متأخر عنها كفائتة، ولم يقصدها ولم يقصد تأخيرها إليها، ولو كان بيصلي قضاء خلى القضاء خصوصي لوقت اصفرار الشمس، هذا ما له حق، معه مجال أكبر منه. وصلاة لا لم يقصد تأخيرها إليها، وصلاة كسوف ما له شيء، لأن الكسوف صلاة الكسوف سببها الكسوف، والكسوف متقدم على الصلاة، يعني ما نصلي صلاة الكسوف حتى تكسر الشمس مثل نعم. وتحية تمام قاطع الجامع حد يصلي ركعتين مع الشيء، لم يدخل إليها بنيتها فقط بشرط أنه ما يكون قاطع الجامع لشان يصلي تحية لنفسه، لم يدخل إليها بنيتها فقط، προσέσπεται σου πριν. Καμά, Ιησούς ο Ανιέσου προσέσπεται σου πριν, ολόου που έδει η λαουχά από μακρού. Καλά ήκραου που έδει η λαουχά. Καλά σιάδω όλοι στεθνά, ουάν ίδια. وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره يعني حرم مكة ولو بالأوقات المكروهة الخمسة يجوز أن يتمتع النوافل المطلقة بالشهر السواد أما حرم المدينة مثل مثل غيره من المساجد ثم قال باب شرائط وجوب الصلاة والحمد لله رب العالمين والله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.